نعم. فلابد من طلب المناسبة بين الآيات، وأن تكون الصورة كالكلمة الواحدة تؤدي غرضا واحدا، تؤدي غرضا واحدا. طيب، نكتفي في هذا اليوم ونكمل إن شاء الله غدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.